بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النسفي رحمه الله: فالأعيان ما له قيام بذاته، وهو إما مركب وهو الجسم، أو غير مركب كالجوهر وهو الجزء الذي لا يتجزأ. فإذا الأعيان، يقول النسفي رحمه الله، يعني الأحجام قسمان. قسم هو مركب، هذا المركب يقال له جسم. أما هناك قسم آخر وهو الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني يتناهى الجسم في التركيب والتجزؤ إلى أن يصل إلى قدر لا يتجزأ فيه. من حيث العادة نحن لا نراه بهذه العين المجردة، هذا الجوهر الفرد. هذا الجوهر الفرد حجم، وكذلك المركب حجم. المركب سواء كان تركيبه قليلا، يعني مثلا من جوهرين، أو كان أكثر، هذا جسم. أما الله تعالى ليس جسما وليس حجما بالمرة. فإذا سئلت أيه أبلغ في التنزيه، أن نقول الله ليس جسما أم الله ليس حجما؟ تقول هذا حق وهذا حق، هذا فيه تنزيه وهذا فيه تنزيه لله، هذا توحيد وهذا توحيد لله تعالى. لكن الأبلغ، يعني الذي يشمل معاني أكثر في التنزيه، أن تقول الله ليس حجما. فيشمل كلامك هذا أن الله ليس جسما مركبا، ويشمل أن الله ليس جوهرا، أي الحجم الذي هو جزء لا يتجزأ، لا هذا ولا هذا. إذن الله تبارك وتعالى ليس كالعالم، العالم فيه أحجام، والأحجام منها مركبة ومنها غير مركبة، والله تعالى ليس حجما تبارك وتعالى. والله أعلم وأحكم.